بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في السودان وسوريا وفلسطين وفي كل زمان ومكان، اللهم كن مع إخوان المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الثاني، وصلنا عند باب جديد ألا وهو الباب الثالث، التفخيم والترقيق. التفخيم والترقيق، التفخيم لغة التسمين والتعظيم، التسمين والتعظيم. اصطلاحا تسمين صوت الحرف بجعله في المخرج سمينا وفي الصفة قويا حتى يملأ الفم صداه لقوة اعتماده على مخرجه، بيخرج الحرف سمين. مثاله ولا الضالين، يختلف عن الناس. بتقول الألف هنا فيها تفخيم وهون الألف فيها ترقيق، إذن تفخيم يعني تسمين صوت الحرف، تسمين صوت الحرف. طيب، الترقيق لغة التنحيف والتنحيل، اصطلاحا تنحيف صوت الحرف بجعله في المخرج نحيفا وفي الصفة ضعيفا. الباطل، مش الباطل، الباطل، نحيفا في المخرج. نعم. أقسام الحروف بحسب تفخيمها وترقيقها. تنقسم الحروف الهجائية من حيث التفخيم والترقيق إلى ثلاثة أقسام. أحرف مفخمة دائما، وهي أحرف الاستعلاء، خص ضغط قض دائما مفخمة. ليش ما حط معها الراء؟ لأن الراء هيك وهيك، مرة مفخم الراء ومرة مرققة. بينما أحسنت، بينما خص ضغط قض دائما مفخمة قولا واحدا، قولا واحدا. اثنين، أحرف تفخم تارة وترقق تارة أخرى بناء على إيش؟ طيب يعني في ضوابط ولا في ضوابط؟ في ضوابط. الألف حسب ما قبلها، غنة الإخفاء الحقيقي حسب ما بعدها، الراء بحسب شروط معينة، إذن حسب ضوابط معينة. وهي الألف، نأخذ إن شاء الله متى تكون مرققة تكون مفخمة، ولام لفظ الجلالة، والراء، ويلحق بها غنة الإخفاء الحقيقي. اللام في القرآن الكريم يا أبو صهيب دسوقي حكمه إيش؟ اللام بغير لفظ الجلالة حكمه ترقيق ولا تفخيم؟ دائما مرققة. إذن اللام في غير لفظ الجلالة دائما مرققة، في لفظ الجلالة مفخمة ومرققة حسب بشروط ضوابط معينة نأخذها إن شاء الله. طب شلنا خص ضغط انقض، وشلنا الراء واللام في لفظ الجلالة والألف المادية وغنة الإخفاء الحقيقي، الباقي هذا شو؟ مرقق دائما قولا واحدا. إذن أقسام الحروف بحسب التفخيم والترقيق، خص ضغط انقض دائما مفخمة، أحرف تفخم تارة وترقق تارة بحسب ضوابط وشروط معينة، الراء، لام لفظ الجلالة، والألف، وغنة الإخفاء الحقيقي، باقي الحروف مرققة دائما. ماشي. القسم الأول الأحرف المفخمة دائما، وهي مجموعة في خص ضغط انقض، وتخص أحرف الإطباق الطاء والضاد والصاد والظاء بمزيد من التفخيم، لأن صفة الإطباق أقوى الصفات. كل حرف استعلاء هو حرف إطباق. كل حرف استعلاء؟ لا، طيب كل حرف إطباق هو حرف استعلاء، صح؟ صح. يعني خص ضغط انقض أحرف التفخيم، الإطباق بتيجي على رأس الهرم فيها، صح؟ يعني الاستعلاء فوق الاستعلاء الإطباق، ولا لا إطباق فوقي استعلاء؟ لا، إطباق. أول إشي، لا بدي من تحت لفوق، استعلاء ثم إطباق ولا إطباق ثم استعلاء؟ استعلاء ثم إطباق. أقوى صفة في الصفات في اللغة العربية الإطباق. أقوى الصفات أو أحرف، أحرف أقوى الأحرف شو هن؟ الصاد والضاد والطاء والظاء، اللي هم أحرف الإطباق. إذن كل حرف استعلاء هو حرف إطباق غلط، لأنه فيه الخاء ما في إطباق، والغين والقاف. أما كل حرف إطباق هو حرف استعلاء صح، صاد وضاد وطاء وظاء. معي ولا ما أنتم معي؟ أخذنا طبعا بالصفات، لذلك كنا نقول ادرس الصفات، ادرس الصفات لأنه فيه أشياء تعتمد. نعم. وكلما كان الحرف متصفا بالصفات القوية كان في التفخيم أقوى، وهي على هذا الترتيب: الطاء ثم الضاد ثم الصاد ثم الظاء ثم القاف ثم الغين ثم الخاء. نعم. مراتب التفخيم، والتفخيم يتفاوت حسب حركته وله مراتب. بدون ما نطلع الكتاب، خص ضغط انقض مفتوح، إذا جاءت مفتوحة بعد ألف أعلى مرتبة، مفتوحة وفيش بعد ألف، مضمومة ساكنة مكسورة، هاي مرات التفخيم. مين يعدي إياها زي هيك؟ أبو صيب عزام. المفتوح والبعده ألف، خص ضغط انقض تكون هذه الأحرف فيها مفتوحة وبعدها ألف. المفتوح ليس بعده ألف، مفتوح ليس بعده ألف، والبعدين المضموم. طب ليش ما قلنا مضموم فيش بعده ألف؟ المضموم مستحيل أن يأتي بعد حرف مضموم ألف، لأن الألف يجب أن تكون ما قبلها مفتوح. نعم. إذا حكينا صح. نعم. إذا مضموم بعدين الساكن، بعدين الساكن، بعدين المكسور. بعدين المكسور. ذهب بعض العلماء، طبعا نأخذ أمثلة. المرتبة الأولى طالوت، هي طا مفتوحة الطاء وبعدها ألف. الضالين، الضاد مفتوحة بعدها ألف. صابرة، الصاد مفتوحة بعدها ألف. الظانين، هي الظاء مفتوحة بعدها ألف. القانتين، القانطين، غائبين، خالدين، كلها مفتوحة بعدها ألف. المرتبة الثانية طا باء ع، هي الطاء مفتوحة. ض را باء، الضاد مفتوحة. صدق، الصاد مفتوحة. ظل، الظاء مفتوحة. قتل، غفر، خلق. المرتبة الثالثة طو ب ع، ضو ري بت، صفر، ظلم، قتل، غلبت، خلق. المرتبة الرابعة يطبع، يضرب، اصرهم، وحفظناها، يقضى، يغشى، إخراجه. المرتبة الخامسة طباقا، ضرارا، صراطا، ظلا، قتالا، غطاء، ختامه. في الهامش ذهب بعض العلماء إلى أن الحرف الساكن لا يعد مرتبة منفصلة، ولكن يعطى مرتبة حركة ما قبله، فإن كان ما قبله مفتوحا أعطي المرتبة الثانية نحو مقعدي. إذا شو بقول لك هنا؟ لم يعتبر الساكن مرتبة. إذا عنده أربع مراتب: مفتوح بعده ألف، مفتوح ليس بعده ألف، مضموم، مكسور. وين الساكن؟ بقول لك طلع على ما قبل الساكن، مقعد قبل القاف الساكنة في ميم مفتوحة، إذا هاي مرتبة ثانية. طيب يخلق مرتبة ثانية، مقمحون ما قبل مضموم مرتبة ثالثة. طيب نذق هو مرتبة رابعة. على الترتيب انه عندهم اربعة. طب شو الصحيح او شو اللي احنا ماشيين عليه او شو الراجح او شو معمول به الكتاب اللي هو خمسة: مفتوح بعده ألف، مفتوح ليس بعده ألف، مضموم، ساكن، مكسور. هذه. طيب اعطي مثالا على مراتب التفخيم حسب الجدول التالي: الطاء في المرتبة الاولى طالوت، مرتبة ثانية طبعة أو إيش؟ طلب. مرتبة ثالثة طلبة أو طبعة. طو طاء. طيب المرتبة الرابعة يطبع. الخامسة طباقة. طيب الضاد ضالين. طيب المرتبة الثانية ضربة. الثالثة ضربة. الرابعة يضرب. الخامسة ضرارا. احسنت يا حج. الصاد يلا صابر وصبرة و صو صو صدمة. احنا مش مثال القرآن، صنوان، صو صنوان، صنوان يا رجل، صو صنوان، خلاص يعني صدمة. احنا عشان نجيب مثال، وإلا مش مطالبين يكون مثال القرآن الكريم. الرابعة يصبر، يصبر، يصبر. طيب خامسة صراطة. أحسن. يلا الضاء ظالم، ظلم، ظلم، يظلم. خامسة ظلالة، ظلالة. أحسنت والله بيك اليوم، أنت بتجينا على أيوة. القاف قاسم، لا ما شاء الله، لا سلام في قدارك. قتل، قتل، يقتل، قتالا. طيب الغين غالب، غلبة، غلبة، يغلب، غلالة. حسنت، حسنت، ما شاء الله. مغلوب اسم مفعول، مغلوب مرتبة رابعة. حسنت يا حاج. الخاء يلا خاسر، خسر، خسر، خسر، خلق، ويخلق، و بدنا واحدة مكسور، بدنا واحدة مكسور يلا. ومخلوق خي ختامه ختامه حسنت ختامه. اليوم موضع بيجي وقت مناسب بعدين في مرتبة الخامسة. مختوم مرتبة مختوم مختوم مرتبة رابعة. طيب وصلنا عند التفخيم النسبي. التفخيم النسبي يأتي التفخيم النسبي فيه حرفين فقط، شو هم؟ يعني يا ابو صيب عزام اذا اجاني طاء وضاء لا، اذا التفخيم النسبي خاص بالغين والخاء بس. تفخيم نسبي لا يجيني واحد يقول لي طباقة الطاء مكسورة تفخيم نسبي يقول له لا. اذا تفخيم نسبي بس ما معنى تفخيم نسبي؟ اجاك واحد قال لك يا اخي انت والله يعني زهقتونا، شو هو التفخيم النسبي اصلا؟ هي مفخم يا شيخنا بس يعني قل درجة مرتبطة بين التفخيم والتفخيم يعني مرتبة بين التفخيم العالي المعروف وبين التدقيق، لكنه هي تفخيم بقي اسمه تفخيم نسبي. مرتبة بين التفخيم المعروف وبين الترقيق، لكن هو أقرب إلى التفخيم منه إلى الترقيق. يعني هل هو ترقيق؟ لا. هل هو التفخيم العالي المعروف؟ لا. طب شو هو؟ مرتبة دون التفخيم المعروف بسموها يعني برضو لحالة شيخنا هي بس لما تكون مكسورة يعني بس هسه بناخذها. إذا ما معنى تفخيم نسبي؟ هي مرتبة بين التفخيم المعروف وبين الترقيق، لكنها هي أقرب إلى التفخيم منها إلى الترقيق. لا نقول مرققة، لا هي مفخمة لكن تفخيم نسبي، يعني أقل من التفخيم العالي أو التفخيم المعروف. والتفخيم النسبي قلنا خاص في الغين والخاء، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كانت مكسورة زي من غل. هل أقول من غل ولا غل؟ غل. هذا يسموه تفخيم نسبي. لو كان تفخيم عادي كيف يقرأ؟ من غل. تقول لي والله ثقيلة وحسيت عند الحلق بده كمان يطلع، من غل ثقيلة. طيب من غل برضو لا، كيف تقرأ؟ من غل. طيب مثال على الخاء المكسورة. خلاف ماشي، خلاف. مثال أوضح، أخي هارون. شو رأيكم؟ أخي هارون. يا سلام، هاي كمان أخي هارون. لا مش أخي هارون، أخي هارون. الخاء مكسورة. إذا أول حالة أن تكون الغين والخاء مكسورة. اثنين، أن تكون الغين والخاء ساكنة ما قبلها مكسور، مثل ساكنة ما قبل مكسور إخوانا. ساكنة ما قبل مكسور إخوانا. هل بقول إخوانا ولا إخوانا؟ إخوانا. طيب أفرغ ولا أفرغ؟ هذا تفخيم نسبي. إذن أن تكون الغين والخاء مكسورة، أن تكون الغين والخاء ساكنة ما قبل مكسور، أن تكون الغين والخاء ساكنة ما قبلها ياء. يزيغ. بتقولي لا شو يزيغ؟ يزيغ خلاص انتهت الغين. صريخ. لا صريخ. نعم. زيغ. لا زيغ انتهت. شيخ. لا شيخ. إذا ما هي حالات تفخيم النسبي؟ أن تكون الغين والخاء مكسورة، أن تكون الغين والخاء ساكنة ما قبل مكسور، أن تكون الغين والخاء ساكنة ما قبلها يا. هذه حالات التفخيم النسبي. قال الشيخ المتولي رحمه الله تعالى: فهي وإن تكن بأدنى منزلة، بيحكي عن الأحرف فخمة، فخيمة قطعا من المستفلة، يعني ليست مرققة زي ما قلنا بين التفخيم المعروف وبين الترقيق، لكنه أقرب إلى التفخيم، لا نقول أنه مرقق، فلا يقال إنها رقيقة حتى لو كان تفخيم نسبي، لا نقول أنها رقيقة. كضدها تلك هي الحقيقة، إذن هي مفخمة، تبقى مفخمة لكن ليس التفخيم المعروف. كلمة طباقة هي مكسورة، أليست تفخيم نسبي؟ لا. لا ليش؟ طيب أخي بقدر أقول عنها مرتبة خامسة ولا أقول عنها تفخيم نسبي؟ تفخيم نسبي. بس يا سلام يا بيك، بقدر أقول مرتبة خامسة لأنها مكسورة، وبقدر أقول تفخيم نسبي لأنها خاء مكسورة. ليش بدك تصل يا أحمد؟ بدي أصل إنه مش كل حرف مكسور تفخيم نسبي، يجب أن يكون غين خاء فقط. طباقة بنحكي عنها مرتبة خامسة. ليش؟ لأنها مكسورة. لكن لا نقول تفخيم نسبي. واضح؟ ليش بدي أصل أنا؟ يعني نقدر نجاوب إذا كانت غين خاء بنقول تفخيم نسبي أو مرتبة خامسة. ما بدي يصير عندنا لخبطة طباقة مكسورة تفخيم نسبي. لا. مرتبة خامسة بتأخذ بس. لأنه التفخيم النسبي خاص بالغين والخاء. ينتبه بالله لهالنقطة هذه. نعم. القسم الثاني تفضل شيخ عمر. الغين والخاء جاءت مكسورات فقط تجب على الجهتين انه مرتبه خامسه او تفخيم نسبي. احسنت. القسم الثاني احرف ترقق احيانا وتفخم احيانا. هذه سهلات ان شاء الله. خلينا ناخذ كمان الالف الماديه. حرف لين مطاوع. شو معنى لين؟ يلا يا مزيون. يا سلام. دائما ساكن وقم مفتوح. مطاوع يعني يتبع ما قبله تفخيما وترقيقا. ما بغلب. يعني كيف يا حلبي؟ مثلا جاء حرف قبله مفخم يفخم. مثل ضالي. مثل غير ضالين يا زلمة. تمسك يوم أو مجلس وانت ضالين. إيه؟ ظالمين. ظالمين. ها ظالمين. شوف صوت الألف كيف. ظا ظا. قلنا الألف المفخمة تتردد بين إيش وإيش؟ بين الألف وإيش؟ الهمزة. بين الألف وإيش؟ والواو. والواو. الواو تعطي تسمين للحرف. خالد. حتى شكل الفم يكون بين الألف وبين الواو. بين الألف وبين الواو. إذا منقول اليابان. اليابان. غلط. شو الصحيح؟ اليا. ليش اليا؟ لأنه الألف تدفع ما قبلها ياء. ياء ليست تقول صدق تنقذ. طب بان بتقولي شو بان هاي؟ بان. ليش بان؟ لأنه الألف ما قبلها باء والباء ليست من أحرف التفخيم. اليابان. الألبان. الألباني. ليست الألباني. مزبوط يا أبو صايب الدسوقي. الألباني حتى لو نسمعها صح هو أدى المعنى، لكن إحنا كطلاب علم اللفظ الصحيح الألباني ولا الألباني؟ الألباني. ليش الألباني يا بيك؟ لأنه الباء حرف مرقق والألف تتبع ما قبل تفخيم وترقيقا. طيب الألف بعد الراء تكون مفخمة ولا مرققة؟ شو حكم الراء إذا كانت الراء مكسورة؟ في شروط. أحسنت. أحسنت. قولا واحدا إذا جاءت الألف بعد الراء مفخمة قولا واحدا. إلا في حالة واحدة. إذا جاءت الألف بعد الراء يكون حكم التفخيم قولا واحدا. مثل إيش؟ أعطيني. وقفا تفخم، سكنت الراء حتى لو وصلت كما تفخم. وصلا وقفا دائما الالف مفخم بعد الراء الا في كلمه واحده. مجريها. احسنت. ليش؟ مجريها. لانه نفس الراء صار فيها اماله. مج ري ري ري ري. هذه حاله خاصه نتركها. غير ذلك الله اكبر الله اكبر. اذا جاءت الالف بعد الراء يكون حكمها التفخيم قولا واحدا. اعطيني اي مثال يا حاج. بما انه الالف جاءت بعد الراء يجب ان تكون حركه الراء الراء ولا الالف؟ اذا جاءت الف بعد الراء ما هي حركه الراء؟ دائما دائما. لانه احنا قلنا الالف تكون ساكنه وما قبل مفتوح. دائما دائما ما قبل الالف حرف مفتوح. طب الراء اذا كانت مفتوحه ما هي حكمها او ما هو حكمها؟ قولا واحدا. قولا واحدا. مع أن الراء مفخم الألف بعدها مفخم. إذن نقول إذا جاءت الألف بعد الراء يكون حكم الألف التفخيم قولا واحدا باستثناء كلمة واحدة هاي ما ناش فيها مجريها. غير ذلك تفخيم قولا واحدا. ليش طيب؟ لأنه إجا بما أنه جاء بعد الراء ألف تكون حركة الراء الفتحة. لأنه قلنا الألف الحرف لين مطاوع ساكن وما قبل مفتوح دائما. براءة. كويس. فيه فيه براءة. براءة. نعم حسنت. في ناس مصحصح كويس والله. ها يلا ماشي. اللام من لفظ الجلالة. اللام حرف يرقق في جميع الحالات إلا في لفظ الجلالة. هي كاتب لك إياها. الله. اللهم. فلها حالتان. واحد التفخيم إذا وقعت بعد فتح أو ضم. قال الله. قال الله. سمع الله. لا إله إلا الله. سبحانك اللهم. قال عيسى ابن مريم اللهم. ليش فخمت اللام في لفظ الجلالة في بعد سمع، قد سمع الله، لماذا فخمت اللام في لفظ الجلالة؟ سبقت بفتحة. طيب لا إله إلا الله إلا سبقت بفتحة. طب الألف بعد الفتحة هذه سقطت، إلا الله، انتقلنا من اللام المفتوحة المشددة إلى لفظ الجلالة إلا الله، إذا مفتوح. سبحانك هي فتحة، سبحانك اللهم. قال عيسى ابن مريم، مريم ما ما ما، قال عيسى ابن مريم اللهم، لماذا فخمت اللام؟ لأنه سبقت بميم مفتوحة. جابوا سؤالين، جابون سؤال حال ابتداء اللهم ربنا، حال ابتداء ليش فخمنا يا ابو صاحب السوقي؟ الله لا إله إلا هو، شو هاي الفتحة؟ فتحة ايش؟ أحسن، فتحة همزة الوصل. أثبتنا همزة الوصل في حال ابتداء بلفظ الجلالة، اللهم، الله لا إله إلا هو. أو شو كمان قل اللهم لك الملك، جابوها كمان اللهم كمان. حال الابتداء. طيب هسه بنحكي عنها، وينها؟ هسه بنحكي عنها إن شاء الله. وإذا بدأ بلفظ الجلالة يبتدئ بفتح همزة الوصل فتفخم، نحو الله لا إله إلا هو، اللهم مالك الملك. الحالة الثانية الترقيق، إن وقعت بعد كسر أصلي نحو بالله، لله، أفي الله، أو كسر عارض يعلم الله، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. كيف الكسر عارض في يعلم الله؟ أحسن، إي يعلم أصلها، الله أكبر، الله أكبر. لماذا كسرت الميم في يعلم الله؟ يعلم لالتقاء الساكنين، الساكن الأول الميم والساكن الثاني اللام في لفظ الجلالة. أحسنتم، الله أكبر، الله أكبر. طيب نقف نرد مع الأذان لأنه معنا وقت إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. نعم، وإذا وصلنا عند أو كسر عارض نحو يعلم الله، قلنا يعلم أصلا، إي يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أصلها يعلم بالسكون، كسرت لالتقاء الساكنين. قلنا إذا التقى ساكنان في كلمتين القاعدة العامة نكسر الأول. نعم، قل هو الله أحد الله الصمد، شو صار عندنا هون؟ هون دائما بيسألونا عنها هاي، كسر الساكنين الدال وال طبعا، وين الساكن الأول؟ التنوين، التنوين عبارة عن نون ساكنة زائد، هي عندنا ساكن. الساكن الثاني اللام في لفظ الجلالة، شو القاعدة العامة؟ هون السؤال، أخلي تنوين كسر ولا أخليه تنوين ضم وأكسر النون؟ هون بصير في إشكالية، لما تقول له اكسر يقول لك قل هو الله أحد الله أحدين، ليش كسر؟ يقول لك أنت قلت أحدون الله، إحنا بظل تنوين ضم أحدون، هاي النون بعد ما أجيب تنوين ضم والنون بكسر أحد نل، ها قل هو الله أحد الله، بالله ينتبه إلى إخوانا، يعني اكسر النون الزائدة، اكسر النون الزائدة بجيب التنوين، تنوين ضم انتهيت لنون بكسرها أحد، ها أحد هاي تنوين ضم صح، أحد نل. في بعض الناس أنا صرت ألاحظ يعني تنوين كسر لا تنوين ضم أحد نل وبكمل ما بخلي تنوين كسر، ينتبه بالله، ولما تعلموا الناس انتبهوا فهموهم، يعني قل له ما بخلي تنوين كسر لا تنوين ضم، تنوين ضم لما انت بتنوين ضم بنتهي لنون بكسر النون، احد نل مش احد نل، غلط، احد نل، ينتبه. في ناس فكر انه اكسر يعني حط تنوين كسر، لا مش تنوين كسر، بضل تنوين ضم، أحد نل، قل هو الله أحد الله الصمد، مش قل هو الله أحد الله أحد نل، لا غلط، أنت أبدلت التنوين الضم لتنوين كسر وهذا خطأ. طيب قل اللهم مالك الملك، ليش قلنا اللهم؟ ليش قلنا اللهم؟ لأنه ما قبلها مكسور، ابتدأ من عند لفظ الجلالة، ليش؟ لأنه أنا ابتدأت بهمزة وصل مفتوحة، قطعت الشرط اللي قبله، قطعت عن الكسرة. نعم، نشاط اقرأ وصلا الآية، من يريد أن يقرأ الآية؟ هاي دائما مخليكوا وصل اختباري، يلا اقرأ وصلا على فس واحد، مثل ما أوتي رسل الله مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجد رسالته. ماشي بس صار في إضافة همزات وصل. مين أعطني إياها صحيحة؟ أنت الفكرة جبتها بس حسستني إنه جبت همزة وصل في لفظ الجلال الثاني. عيد. مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجد رسالته. رسل الله. رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالة. مثل ما أوتي رسل الله الله رسل الله الله. شو صار يا عزام يا أبو صهيب دسوقي؟ شو يعني رسل اللام مالها مضمومة؟ لفظ الجلال بعد يجب أن يكون اللام أو يجب أن تكون اللام مفخمة، ما عندنا مشكلة. رسل الله، لكن وين بتصير عندي المشكلة؟ لفظ الجلال الثاني. لفظ الجلال الأول اللام مفخمة والهاء في لفظ الجلال الأول مكسور، بدك ترقق اللام في لفظ الجلال الثاني. مثل ما أوتي رسل الله الله، أنت شو قلت أول مرة؟ رسل الله الله، زدت الهمزة توصل، لا رسل الله الله. طب شو الصح؟ مثل ما أوتي رسل الله، وقف لازم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. واضح؟ نعم. هذا والله تعالى، نقف على الراء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يتقبل منا ومنكم.